الحمد لله رب العالمين الحمد لله ملك الملوك وقاسم الجبارين الحمد لله الذي يأتي الأرض ينقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم كبرنا من صغر وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وشفانا من مرض وكسانا من عورة وأمننا من فزع وعلمنا قراءة القرآن وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكثر حولنا الأحباب والإخوان لا نحصي ثناءً عليه ربي كما أثنى على نفسه وأصلي وأسلم على قدوتي ومعلمي وقرة عيني محمد بن عبد الله اللهم إنا نسألك لأمتنا خليفة ربانية نسألك لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها خليفة ربانية يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه يرفع راية لا إله إلا الله ويجاهد في سبيل الله تحت صيحة الله أكبر الله أكبر فيجعل ستات أمة محمد دولة وخوفها أمنا ويأسها رجاء وقنوطها رحمة وذلها عزة وفقرها غنى وسخطها رضا وخوفها أمنا اللهم إنا نسألك هذا الخليفة الرباني الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا فكم من أعراض مسلوبة وأموال منهوبة ودماء مسكوبة وشعوب منكوبة ليس لها إلا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أحبتي في الله الإنسان بين الستر والفضيحة عند الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينادى يوم القيامة والخلائق مجتمعة: أي يا عبد الله؟ فيقوم عبد الله يدنيه ربه، يرخي عليه ستره، ثم يحاسبه. فإن كان من الموحدين الصالحين ألم ببعض الذنوب والمعاصي ولم يجاهر بها، كان حساب الله عليه يسيرا، فهو حساب العرش وليس حساب النقاش. فمن نوقش الحساب عدت. يقرره ربه بنعمه، وأول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن الماء البارد، يقول الله له: ألم أبرده لك؟ ألم أهنئه؟ ألم أمرئه؟ ويبدأ يقرره الله ويعرض عليه نعمه نعمة نعمة، ثم يعرض عليه صغار الذنوب ذنبا ذنبا، حتى يرى أنه من الهالكين وهو من الكبار مشفق. عندها يقول الله له: أي عبدي سترصك في دنياي وأسترك في آخرتي، خذ كتابك بيمينك، بدلوا سيئاته حسنات. هنا العبد يذكر الكبائر التي خاف منها حتى تبدل. وإذا كان من الأشقياء فضحه الله على رؤوس الخلائق، جاءته أعماله، يحشر في أمته التي أجرم معها شركاء الجريمة كلهم، كبيرهم وصغيرهم في الموضوع الواحد يجمعهم الله، ويأتي بأعمالهم تعرض عليهم مجسمة ثم محمولة على الظهور، ثم تحيط بهم وتحاصرهم من كل جانب، ثم تعرض النار عليهم عرضا بمواقعها وبجميع أنواع عذابها، ثم هم يعرضون عليها لتنتقي منهم، فالنار تنتقي بعمق يخرج منها له عينان ولسان، أول ما ينتقي: أين الجبارون؟ أين الملوك؟ أين المتكبرون؟ وهم كهيئة الذر أي النمل تحت أقدام الخلائق. أحبتي في الله، هذا يوم الفضيحة الكبرى، كذلك يوم الستر. لنعد إلى كتاب الله لنسمعه يقرر هذه الحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. إعلان عام: يوم تقوم الساعة كل مبطل مع باطله فهو خاسر. وترى كل أمة جاثية. قال صلى الله عليه وسلم لأمته: وإنكم لموفون 70 أمة يوم القيامة. 70 أمة جاثية. وعليك أن تتخيل وتتوهم الأعداد الهائلة من الخلائق وهي حفاة عراة جثيا على الركب، يلتصق بعضهم ببعض ويموج بعضهم ببعض، ينتظرون كتابهم ونبيهم وأمر الله فيهم. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. وهذا كتاب عام. من معاني هذه الآية أن كل أمة تدعى إلى كتابها الذي أنزل إليها. اليهود يدعون إلى التوراة، والنصارى يدعون إلى الإنجيل، والمسلمون يدعون إلى القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، لكي يكون كتابهم حجة لهم أو عليهم. ومعنى آخر أن كل أمة يحضر كتابها الذي كتبته الملائكة عليها في سجل عام يجمع الأمة كلها. ما أضخم هذا السطر العظيم الذي يسميه الله في آية الإسراء بالإمام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بالكتاب العظيم الضخم. ومعنى ثالث أن كل مجموعة تسمى أمة اشتركت في جريمة معينة يجمعها الله وكتابها. كل أمة تدعى إلى كتابها. ثم بعد ذلك يبدأ التفصيل فردا فردا وشخصا شخصا، ذكرا وأنثى، كل واحد منهم يمد يده، فإن كان من أهل اليمين أخذه باليمين، وإن كان من أهل الشمال أخذه بالشمال، وإن كان من أهل الشمال المتعنفين الصادين عن دين الله انتفق في ظهره فلا يصل إليه حتى يدخل يده في صدره ويخرجه من ظهره. وعليك أن تتخيل، ولنأخذ على سبيل المثال الكتاب الذي سيحضر لأمة تآمرت على الأقصى، بيت الله الذي تشد عليه الرحال. كل أمة تدعى إلى كتابها، أحضر المتآمرين على الأقصى وفلسطين. يأتي الكتاب يوم القيامة تحمله الملائكة، الموضوع المسجد الأقصى، المتآمرون فلان وفلان وفلان وفلان، يحضرون بالأغلال والسلاسل، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ويحضر الذين دافعوا عن الأقصى وعلى رأسهم الفاروق عمر رضي الله عنه، يوم أن دخله حافي القدمين، خلفه خادمه يركب على البعير، ثيابه فيها 17 رقعة، وأبى أن يصلي في كنيسة النصارى حتى لا تتخذ مسجدا. ثم يأتي بعد ذلك صلاح الدين الذي حضر الأقصى بعد أسر دام 91 عاما. ثم يأتي بعد ذلك الذين دافعوا عنه، وفي عصرنا يأتي السلطان عبد الحميد يوم أن جاءه اليهود وقالوا له إن عليك ديون ودولتك فقيرة وضعيفة، ونحن قادرون بأموالنا أن نفك ديونك ونجعل لك ميزانية خاصة ولأسرتك، ننشئ لك الجامعات ونعبد لك الطرق ونفتح لك ونعمل بشرط أن تعطينا قطعة في أرض فلسطين. فقال السلطان عبد الحميد إن أرض فلسطين فتحها المسلمون بدمائهم ولا يحل لي أن أبيعكم شبرا واحدا من أرض فلسطين حتى تسيروا على جسدي هذا. قالوا إذا نضيح بملكك وسلطانك، فقال إذا أطحتم بملكي وسلطاني افعلوا ما تشاءون. وتأتي العصابة المتآمرة يوم أن نادى بالفور بوعده المشؤوم للوطن القومي لليهود، وقام الحلفاء وقام الإنجليز بتنفيذ هذا المخطط، فاستولوا على فلسطين وسلموا سلاحهم لليهود ونظموهم وجيشوهم، وطار الشعب الفلسطيني الأبي، خرج الفلاح بمسحاته، وخرجت الأم بسكينها، وخرج الشاب بمخالبه وببنادق أخذوها من يد أعدائهم أو اشتروها بدمائهم وبأموالهم ومدخراتهم، وثاروا ثورة رجل واحد جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وقام عز الدين القسام والحسيني وقتلوا اليهود وشردوهم ومزقوهم وحاربوا الإنجليز وحققوا النصر وكادت تفتح فلسطين. ثم بعد ذلك تآمر حكام العرب عليه، سيأتي ربنا بكل هؤلاء المتآمرين الذين أداءوا على الفلسطينيين: نحن حكامكم، نحن الأشراف، نحن السلاطين، نحن الملوك، ألقوا السلاح، جيوشنا كبيرة، أسلحتنا قوية، نحن نسفل لكم عودة فلسطين. وجرد الشعب الأبي من سلاحه، ثم ماذا فعلوا؟ ذبحوا كل مخلص وأكدوا ولاءهم للإنجليز بمقابل ثبات كل واحد منهم على كرسيه وعرشه. وصدرت الأوامر للجيوش الصادقة المخلصة التي وصلت عند الأقصى. الجنود الذين كانوا يطلقون صيحة الله أكبر، صدرت الأوامر عليهم، وبعضهم يمسك السكين يذبح اليهودي وقائده يقول ارفع السكين وأطلق. هذه هي الأوامر: أو أطلق الرصاص على رأسك. وانسحب الجنود الأشاوس، فالخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن خانت القيادة. وبعضهم أبى الانتحار، واصل حتى أحاطوا به وعرضوه إلى إبادة، واستمرت المؤامرة. التفتوا إلى الإخوان المسلمين في أرض سيناء وهم يطاردون اليهود من خندق إلى خندق، وحلوا جماعتهم وألقوا عليهم القبض وجردوهم من السلاح وأودعوهم في السجون والمعتقلات وقتلوا قائدهم. واستمرت المؤامرة، ورأوا أن المسلم الصادق هو الذي سيحرر الأقصى، فعرضوه إلى وجبات ذبح جماعي، وعلقت مشانق الشهداء وقوافل الشهداء عاما بعد عام بأنفاس الضباط الأحرار الذين يقيمون معارك ما هي إلا مسرحيات ذهب على إثرها القنيطرة والجولان وأرض سيناء وكثيرا من ديار المسلمين. ثم التفتوا بعد ذلك إلى من يحمل السلاح، فأعلنوا أنفسهم أنهم دول صمود وتصدي، وإذا هو ليس تصدي لليهود إنما تصدي بكل من يحمل السلاح ضد اليهود. فنصبوا أنفسهم حدودا آمنة محاطة بالحرس الشديد الذي لا تغيب عنه غائبة من الفدائيين إلا من شاء الله سبحانه. وأخذوا يعرضون هذا الشعب إلى مذابح، مذبحة أيلول وتل الزعتر وبيروت وصيدا وصبرا وشاكينا والنهر البارد إلى آخره من المذابح التي تعرضوا إليها ولا تزال مستمرة حتى الآن. كل أولئك سيجمعهم الله يوم القيامة ويحضر كتابهم كتب عليه المسجد الأقصى والمتآمرون عليه. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انظر إلى الستر الإلهي للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا، وهنا وقف للتأمل والاعتبار والتدبر، ماذا لهم؟ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، خطاب مباشر من الله، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يغلبه غالب، الحكيم الذي يحكم كل شيء ولا يضع شيئا إلا بحكمة، لا إله إلا هو. اللهم أرنا في المتآمرين على الأقصى عجائب قدرتك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشف غيظ قلوبنا، اللهم اشف غيظ قلوبنا، اللهم رحمات بالقلوب المنكسرة من اليتامى والأرامل والمساكين. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا. اللهم ارزقنا في الأقصى صلاة طيبة مباركة غير خائفين ولا وجلين إلا من رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. أما بعد عباد الله، وتكون قمة الفضيحة يوم القيامة، يوم أن تأتي أعضاء الإنسان تشهد عليه، وإذا كل إنسان دائرة مخابرات. هؤلاء المساكين الذين يسلطون جلاوزتهم على المؤمنين الصادقين، زوار الفجر، المخبر الصادق، والله لا مخبر صادق إلا العين واليد والسمع والجلد عند الله يوم القيامة. أين يذهبون من أنفسهم؟ استمع ماذا يقول الله عن هذا الموقف. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعون أي يجمعون، كل واحد منهم يسمع أن في سجل ناري، يهرب، يهرب يمين، يهرب شمال، هذا هو الحيث، يحيص يمينا وشمالا، ولكن لا مفر. يوزعون أي يجمعون، مثل الغنم المشتتة تضرب فتجمع. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يوم أن تأتي الأيدي التي تمتد إلى ثروات الأمة وتسرق، تقول أخذت كذا وكذا درهما درهما ودولارا دولارا. ويوم أن تأتي العيون والأسماع والجلود المترفة الناعمة التي من الحرام تأكل وتلبس وتستمتع، تشهد بكل صغيرة وكبيرة، يتحول كل مخلوق منه إلى ضجيج صاخب من الشهادة. العين تقول زنيت، الأذن تقول سمعت، الجلد يقول فعلت، الرجل تقول مشيت، اليد تقول سرقت. ضجيج هائل يحار معه العقل ويطير معه اللب. يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك الستر يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا بأعمالنا فإن الذنب كبير. اللهم استرنا يوم أن نعرض عليك، وأظلنا في ظل عرشك برفقة محمد صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين الأمن يوم الفزع والصبر يوم الجزع والصدق يوم الكذب والتوحيد يوم أن لا ينفع الإنسان إلا توحيدا. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء أمنا وإيمانا. اللهم إنا نسألك من أراد بنا سوءا أشغله في نفسه ومن كادنا فكده. اللهم من فجر النفط ففجره. اللهم من زعزع الأمن فزعزع أمنه. اللهم عليك بأعدائنا اكشفهم وافضحهم يا رب العالمين. احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الاحزاب اهزم احزاب الباطل وانصر حزب الحق يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا النصر وعليك التفلان. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي فلسطين وفي فلبين وفي كل أرض يجاهد فيها باسم الله. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم ووحد صفهم واغفر ذنبهم وارم عنهم واقتل عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم حقق بالصالحات آمالنا وآمالهم واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم. اللهم أكرم الشهداء وثبت الغرباء وأطلق السجناء والمأسورين من المخلصين وانصر المجاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أحبتي في الله، كثرت الشكوى من الأمهات على الأبناء والبنات، كثرت الشكوى من الوالدين يرفعونها إلى الله في الليل والنهار، وثلاثة لا ترد دعوتهم: المظلوم والمسافر والوالد على ولده. الحديث يقول على ولده وليس له، معنى هذا إذا غضب الوالد فدعا على الولد استجاب الله. أم ترسل إلي باكية شاكية من قطيعة ولدها، يقول: لا يستمع إلى شكواي ولا يرحم بلواي، إنما كله ابن صاغية لامرأته وزوجته التي تتلون، إذا غاب عنها صبت جام غضبها على الأم وأذلتها الليل والنهار، وإذا جاء الولد أرخت النقاب على وجهها وتباكت وتلونت وأخذت تصرف وتهدر الدموع، وتقول: أمك قالت وأمك فعلت. حتى اشتد النقاش أمام الولد بين الزوجة وبين الأم، فما كان من الولد إلا أن رفع عقاله وضرب أمه أمام زوجته. وآخر هجر أمه ولاذ بزوجته